إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. العلم ركيزة التقدم في الأمم، والمرأة ركيزة الأسرة والمجتمع، وحينما يجتمع الاثنان العلم والمرأة نحصل على دولة قوية متقدمة وتربية سليمة للأبناء ومستقبل مشرق. حديث اليوم مع طبيبة مصرية في تخصص غير معلوم للكثيرين، فهو لا يحظى بانتشار جماهيري وإعلامي، واستطاعت أيضا أن تكون أسرة ناجحة. حديث اليوم مع دكتورة وئام شاهين، أستاذ صحة البيئة والأمراض المهنية، قسم الطب البيئي والمهني بالمركز القومي للبحوث. أنا ببساطة وئام شاهين. يعني خلينا ناخد فكرة، اهتمامات هذا القسم بتتلخص في ايه؟ قسم الطب البيئي والمهني، يعني قسم الطب البيئي له شقين، الطب البيئي والطب المهني. البيئي البيئة اللي احنا عايشين فيها، اللي هي يعني اي بيئة، بيئة العمل اللي احنا سواء قاعدين في مكتب شغلنا، بيئة العامل اللي شغال في مصنع، بيئة الفلاح، دي البيئة. المهني المهن، يعني احنا الطب المهني يعني له دعوة بأمراض المهن. المهنة كل واحد زي ما قلت لحضرتك، المهنة سواء كانت عامل، سواء كانت موظف قاعد على مكتب، سواء كانت دكتور ممرض شغال في مجالات الصحة، كل الأمراض المهنية ده اسم الطب البيئي والمهني. ازاي ممكن البيئة أو المهنة تؤثر على صحة الإنسان ويختلف من إنسان إلى آخر؟ أعتقد بحسب قدرات كل إنسان. بالضبط، هي البيئة طبعا، بيئة المهنة بتأثر على العامل تأثير قوي طبعا، لأن يعني أكيد اللي في مكتب غير اللي في مصنع، غير اللي بيشتغل في مكان مفتوح في الخارج. بالضبط، ده له تعرضات وأمراض، وده له تعرضات وأمراض. اللي بيشتغل في مكتب مش معنى كده ان هو سيف يعني وآمن ما عندوش أمراض، لا، هو له الطريقة اللي شغال على كمبيوتر طول اليوم بتأثر عليه، سواء على الرقبة الظهر، كلنا بنعاني من الأمراض دي. المكتب طوله ارتفاعه المظبوط عشان ما يأثرش على الإيد، ما يأثرش على الظهر، الرقبة اللي هي لو المكتب واطي الرقبة تبقى متنية تأثر على الرقبة، لو عالي برضو بتأثر، يعني كل حاجة ولها مقاسات مظبوطة. شاشة الكمبيوتر في مواجهة نور ولا لا، لأن هي لو في مواجهة نور هتأثر على عين اللي بيستخدمها، ده مرض. اللي بيشتغل في مصنع ده بقى له تعرضات تانية حسب هو بيشتغل في ايه، طبيعة شغل المصنع، أتربة طبعا ده مينلي او اساسي انه بيأثر على الجهاز التنفسي بتاعه، على حسب بقى الغازات، مواد معينة كده بيتم تسربها. وهو كمان بيتعرض لمدة قد ايه، يعني كم ساعة في اليوم، هل هو بيشتغل نظام شفتات ولا بيشتغل على طول طول اليوم ما فيش تغيير، ده بيأثر بقاله كم سنة، كل سنة بتأثر أكتر من التانية. عشان كده دايما بنقول إن يبقى في الكشف الدوري للعمال، علشان كده عشان نشوف التأثير عليه. الفلاح اللي شغال في الأرض ده بيتعرض للمبيدات اللي بتترش، بتأثر تأثير قوي جدا على الفلاح، غير اللي هتأثر على اللي بياكل من الحاجة، لكن الفلاح نفسه اللي بيرشها بتأثر عليه. كل مهنة ولها أمراضها ولها تأثيرها على اللي بيشتغل عليه، يعني مفيش حد آمن طول ما هو ما بياخدش السيف واي ان هو يشتغل. يعني لازم يكون في حد أدنى من الأمان وأسلوب صحي في التعامل مع طبيعة المهنة. بالضبط كده، الناس شغالة في معامل، مجرد التجارب اللي بيعملوها، الانبعاثات البخار اللي بتطلع، التجارب اللي بيعملوها دي بتأثر عليهم، هم بيستنشقوها واللي قاعدين حواليهم بيستنشقوها. عشان كده المعامل لازم تبقى ايزوليتد لوحدها، معزولة عن الناس، لأنها بتأثر. انت ممكن تطلعي في الكوريدور تشمي الريحة نفسها لو انت مش معزولة كويس المعامل، فيبقى التأثير على كل الناس. الحقيقة ان احنا يمكن بنتصور في المركز القومي للبحوث ان معظمها لازم يكون في شق معملي، يعني لازم يكون في مواد بركبها، مواد بخلطها، مواد بشوفها تحت المجهر، حاجات من هذا القبيل. لكن ان يكون في جانب نظري، انك بتعملي ابحاث على طبيعة المهنة، على طبيعة البيئة اللي بيعمل فيها العامل او الشخص، يمكن ده كان غريب بعض الشيء. ما هو ده بالضبط، يعني اللي بيشتغلوا في المعامل كتجارب بحاث شغالين في الشق ده، احنا دورنا بقى كأطباء طب بيه ومن ان احنا يعني نشوف البيئة اللي هم شغالين فيها دي صح ولا لأ، أثرت عليهم ولا لا، أو ده دور الطب البيئي والمهني. عشان كده فاحنا بيدخل من ضمن شغلنا مثلا يجي ناس من التلوث الهواء يقيسوا القياسات في المعامل، لأن ده دليل على أن المعامل دي ماشية باشتراطات مظبوطة، في شفاطات، في تهوية مظبوطة، هم لابسين الماسكات، بيلبسوا بلاطي فوق الهدوم علشان نفس المواد اللي بيتعاملوا بيها ما تبقاش لازقة في الهدوم. كل دي شوف، احنا بقى كمان دورنا نكشف عليهم ونشوف هم اولا بيتعرضوا لايه، واحنا عارفين المواد مثلا اللي بيشتغلوا عليها دي بتؤثر على انهي جهاز في الجسم، فاحنا نبتدي نكشف عليهم ونبقى دايما جايد للايه، حسب طبيعه التعرض نشوف الجهاز اللي في الجسم اللي احنا مين اللي يعني نكشف عليه، نشوفه تاثر ولا ما تاثرش. فهو ده دورنا احنا يعني شقين، ناس بتشتغل في المعامل وناس بتكشف على الناس اللي بتشتغل تشوف اتأثرت ولا ما اتأثرتش. هل لكم فروع انكم يعني مثلا بتقوموا بزيارات للخارج لمناطق العمل المختلفه وتقدموا بعض النصائح للعاملين فيها؟ ده بالظبط. احنا اولا هنا في المركز بنعمل يعني عملنا مشروع كده اوريدي فعلا، وشفنا بعض الشعب اللي هي اللي بتشتغل الشعب الكيميائيه اللي بتشتغل في الحاجات دي. انا بتكلم خارج المركز القومي للبحوث الاثنين هنا وبره، وفي نفس الوقت خرجنا رحنا لمصانع بره وكشفنا عليهم كلهم العمال اللي هناك، وشفنا ايه يعني بيبقى زي بنعمل زي احصاء كده تقريبا، نشوف مثلا لو هم متقسمين اقسام نشوف انهي قسم مثلا عماله اكتر ناس مأذيه او متاثره، نعرف ان هنا في مشكله، يقوم ده نبتدي نبلغ باداره المصنع ان لازم يجي يشوف ايه المشكله اللي هنا، سواء بقى القياسات نقول له احنا مثلا قسنا لقينا القياسات اعلى من المظبوط، لقينا ما فيش في تهويه مظبوطه للمكان، الناس دي لازم يتعمل لها اشعاعات ولازم انها تتعالج ولازم يتغيروا، ممكن ندي نصايح للمصنع نفسه ان العمال دي تغير طبيعه شغلها وديها قسم تاني لان هنا اتاثرت خلاص ما ينفعش، لازم تعمل تبادل والا ان هتوصل الواحد للاخر. ان هو اعتقد ان ده صعب لانه لسه هيجيب ناس جديده ويبتدي يعلمهم من اول وجديد، بيبدل بين الاقسام، اولا بيبقى في كشف بدايه العامل هو داخل، لو عنده مشكله اصلا ابتدي المفروض ان انا يعني ده الدكتور اللي هناك اللي بيكشف هو ده الدكتور الطب البيئي اللي هو القاعد والمهني، ده يبتدي يقول لا ده ما يصلحش في مبدئيا من الاول، ما يصلحش في الشغلانه دي لانه اوريدي مثلا الرئه بتاعته متاثره اوريدي عنده ازمه، يعني هو ما ينفعش لو دخل هنا سنه هتلاقيه ابتدى ايه التاثير زياد، فده في الاول. مع الكشف الدوري اللي هو المفروض بيحصل تقريبا كل 6 شهور او كل سنه يبتدي، لو لقى حد كده لا لازم، والا ان هو المصانع دي انت في الاخر لو العامل ده اتاثر للاخر فهيبتدي ممكن يحصل له عجز فيبتدي يكلف المصنع نفسه تكلفه للعامل ده اعلى، علاج واشعاعات وبعدين ياخد تعويض. طب ما ليه ما هم من الاول بقى هو انت تقول نتدارك كل ده من البدايه، ده متاثر ممكن ابدل العمال ما بين بعض، لا انت اشتغل في القسم ده وانت تيجي مكانه هنا، او نخلي الشفتات اقل عدد ساعاتها اللي في اليوم، مش لازم ياخد 8 ساعات مش لازم 12 ممكن 3 ساعات ويشوف شغل تاني. ازاي الصحه ازاي الحال ازاي الصحه ازاي الحال طبعا حلو وعالي العال تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. ازاي الصحه ازاي الحال ازاي الصحه ازاي الحال طبعا حلو وعالي العال تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. شوف دكتورة وئام شاهين أستاذ صحة البيئة والأمراض المهنية قسم الطب البيئي والمهني بالمركز القومي للبحوث، يعني حضرتك درستك أصلا إيه ولماذا تخصصتي في هذا المجال؟ أنا أصلا بكالوريوس طب وجراحة وأخدت ماجستير طب البيئي والمهني والدكتوراه صحة البيئة وهكذا، يعني أنا يعني كتخصص مش معروف قوي عندنا هنا في مصر من زمان، دلوقتي ابتدى يبقى الناس تاخد بالها إيه التخصص ده وإنه قد إيه هو مهم، لكن برا ده تخصص مهم جدا. أعتقد إنه تخصص رئيسي يمكن في الخارج بيهتموا بيه جدا. بالظبط كده، هنا دلوقتي ابتدت الناس تشوفه وتعرفه علشان خاطر المشاكل اللي احنا ابتدينا نشوفها والامراض اللي ابتدت تطلع يعني حوالينا جديده نتيجه التعرضات اللي الناس بقت تتعرض لها، ادخنه المصانع والمبيدات وكل ده ابتدى ياثر نفسه على كل اللي عايشين حتى حوالين المكان، يعني اللي قريب من المصنع مش بيشتغل برضه ابتدى يتاثر، اللي عايشين حوالين الارض الزراعيه برضه ابتدوا يتاثروا من الكلام ده، فابتدت الناس تفهم يعني ايه الطب البيئي والمهني. يعني حضرتك ذكرتي انك طب وجراحه، بكالوريوس الطب والجراحه هو اسمه كده، البكالوريوس بتاعنا بنطلع طب والجراحه من الاصل العيني، الجراحه بقى او التخصصات دي بقى بتبقى بعد الامتياز بقى، كل يعني ما درستيش جراحه؟ لا احنا درسنا جراحه في اثناء الجامعه يعني، لكن كتخصص بتاخديه بعد ما تتخرجي ده بقى بعد الامتياز بقى، اللي عايز يخش جراحه يعني انا دخلت الطب البيئي والمهني، اللي عايز رمد هكذا يعني هو الاسم من البدايه طب وجراحة جراحة في كلية طب عموما، ان احنا بندرس كل حاجة يعني بتخرج وانا دارسة بطنة ودارسة جراحة ونساء ورمض وكل التخصصات، انت بتشوفي انهي تخصص اللي كنت يعني شايفه نفسك فيه او الغاويه اللي انت تكملي فيه، هو ده اللي بتاخدي بقى فيه بقى الماجستير والدكتوراه بتاعك. يعني في حد رشحه لحضرتك ولا حضرتك اخترتيه بناء على إيه؟ انا اصلا جاتني منحه بعد ما خلصت الامتياز، جاتني منحه من اكاديميه البحث العلمي بتبقى الاوائل للخريجين، منحه لدراسه الماجستير في مركز قومي للبحوث. أخذت المنحة، يعني دي بتنقدم فيها من وإحنا يعني في الامتياز تبقى على مستوى مصر. فالحمد لله يعني جاتني أنا أول حاجة المنحة بتبقى بالدرجات، فجاتني هنا في المركز يعني خدت المنحة وخلصته الحمد لله عشان كنت متفوقة وكويسة في كشغلي هنا، فالمركز الحمد لله عيني بعد كده وابتديت بقى الكارير بتاعي هنا. هو واضح طبعا اهتمام حضرتك بالتفوق والحرص على أنك تكوني، يعني واضح أنك من الصغر أصلا كنت متفوقة. الحمد لله. يعني ليكي اهتمامات بالناحية العلمية من الصغر؟ لا يعني أنا طول عمري غاوية يعني المذاكرة وشطرة فيها، وأحب كنت أحب الساينس، أحب البيولوجي، الحاجات اللي هي تبع الطب، وكانت يعني أيام ما خلصت ثانوية عامة كانت هي دي أول رغبة أنا حطيتها، كانت هي كلية الطب، وما كانش يهمني بقدر كده رغبات إيه، يعني مش فارق معايا. كنت محددة هدفك من البداية؟ بالضبط كده، كان هدفي أخش طب وما أخشش هندسة يعني. لكن ما كنتيش محددة أي تخصص في مجال الطب ولا تغير بقى لما درستي؟ لا يعني ما كنتش يعني محددة أول ما أدخل طب. بالضبط، بعد ما بندخل بقى ونبتدي السنين الكلينيكال اللي هي إحنا كنا أول ثلاث سنين كان الأكاديميك، بعد كده السنين الكلينيكال بقى بناخد التخصصات الكلينيكال، منها بتلاقي نفسك بقى انت يعني ايه اللي يعني عايزه تكملي فيه، والامتياز طبعا بالممارسه فيه بتقدري تحددي. يعني يمكن في طب بعض الصعوبه ان لازم بيكون في تشريح في اعدادي، بتدرسي تشريح مثلا ضفدعه، صرصار، حاجات زي كده. لا لا احنا ما كانش عندنا اعدادي اصلا، فما خدناش ازاي هل في طب من غير اعدادي؟ لا احنا في سنه اولى على طول، ايام ما دخلت كانش في اعدادي، احنا دخلنا الوقت أولى. اللي حضرتك دخلتي فيه دراسه ما فيش اعدادي، تدخلي على سنه اولى على طول. سنه اولى على طول، فده يمكن احنا ما بنشرحش احنا الضفدع، يمكن احنا عملنا عليها تجارب في الفسيولوجي بس، كان التشريح احنا خدنا تشريح بني ادمين مش تشريح ضفدع بقى، يعني ده خد نفسنا أولى وثانية يعني، وأول ما ندخل كده لازم تعرف بتعرفي كل الأجهزة يعني بدل ما ندخل على ضفدع لا شرحنا حضرتك بتتكلمي ببساطة قوي مع أن يعني ملامحك تبدو رقيقة، مفيش تشريح بني آدمين. احنا كنا ندخل على التشريح على طول، كنا يعني أولى وثانية تشريح على طول بني آدمين، نخلص التشريح بالكامل في سنة أولى وثانية. هل أتاح لك العمل في هذا التخصص السفر إلى الخارج؟ والله وإحنا يعني في بتجينا طبعا فرص السفر للخارج كتير يعني، ومحضر مؤتمرات، بس للأسف عشان ظروف بأولادي وكده فأنا اللي ما قبلتش الرغبة في ده. لازم يكون في استعداد شخصي من عند حضرتك. يعني احنا بيجيلنا كتير مؤتمرات نحضر، وزمايلنا كتير اللي ظروفهم تسمح بيسافروا، لكن انا الحقيقة ما كانش تسمح ظروف في أولادي كانوا صغيرين، دلوقتي يمكن كبروا شوية يمكن بقى بتدين تفكري حاجة زي كده. ان شاء الله. خلينا نتعرف على الخط الأسري، يعني نتعرف كان عمل الوالد ايه، الام لو كانت بتعمل، الاخوة والاخوات، اسرتك حتى الصغيرة والاولاد. أنا والدي كان مهندس، ووالدتي كانت مدير عام شؤون قانونية كلية الهندسة في جامعة القاهرة، وعندي ولدين إخوات، واحد شغال في الملاحة والتاني في مهندس، وعندي أختي مهندسة. يعني واضح الخطوط العلمية عندكم في الأسرة. أختي دي توأمي على فكرة، يعني حضرتك ليكي أخت توأم. نفس الشكل. مهندسة إيمان، فإيمان كانت غاوية هندسة، أنا لا أنا يعني أخذت قسمين هندسة وطب. بالظبط كده. وبيتلخبطوا بينكم في البيت؟ لا لا احنا مش ايدنتيكال يعني. احنا فراترنال توينز يعني مش توأم، مش متطابق. بس شبه بعض يعني، تشوفينا كده لا تعرفوا ان انتوا توأم. فعلا زي ما بيقال على التوائم انهم بيبقوا مرتبطين ببعض نفسيا بدرجه كبيره، او بيكملوا بعض في الصفات، يعني يمكن كلنا نذكر مثلا الكاتب الكبير مصطفى وعلي أمين، يعني كان في بينهم علاقة خاصة جدا، هل فعلا دي حقيقة؟ طبعا يعني احنا فعلا مرتبطين، وهي كمان يعني ساعات انا عندي مشكلة هي تحلم ان انا عندي مشكلة، يعني في مشكلة الى هذه الدرجة يعني حصلت، وتيجي تقولي انا حلمت بكذا ولا فعلا عندي مشكلة كذا. ولو حد سافر فيك وتبقي حاسة ان في شيء ناقصك؟ يعني الحمد لله احنا محدش فينا سافر مرتبطين مع بعض يعني. ربنا يخليكوا لبعض دايما يا رب. واسرتك الصغيرة الاولاد لهم تخصصات علمية؟ انا لسه بنتي هي دخلت الجامعه سنه تانية، بس هي مانجمنت ساينسز، يعني دخلتها حاجه تانية خالص، اداره اعمال وبزنس، لكن هي الحقيقه كانت علمي، بس انا الحقيقه ما شجعتهاش تمشي في الكارير بتاعنا علشان خاطر انا عارفه ان المشوار طويل، لو انا جربته فيعني قلت لها يعني اختصري بالظبط، يعني مشوار طويل ومش كل الناس بتجيلها فرصه برضو ان هي يجيلها شغل في مكان كويس، زي ما انا تعينت في مثلا في المركز القومي للبحوث، مش كل الناس كده، في ناس برضو بتيجي يعني ظروفها انها تشتغل في مكان بتتعب فيها، فانا قلت لها يعني اختصري ونشوف بقى حاجات، يعني اسامي تانية انا جديده على ودني الصراحه، يعني انا اعرف الطب وهندسه، جديده بقى بيزنس ومانجمنت وحاجات كده لطيفه يعني انا عجباني. هي بنت وحيده؟ لا عندي دي بنتي الكبيره، بعد كده عندي بقى في اولى ثانوي، وعندي بنوته في تانية اعدادي. الزوج تخصص علمي ايضا؟ مهندس. المهندس رجعش للخط الأسري للإخوة وللأب. هو مسؤول عن شبكات المحمول في شمال أفريقيا. يا ما شاء الله، يعني قولي له احنا محتاجين شبكات المحمول تقوى شوية. أرجوكي نقل الرسالة دي له. هل هي من مسؤولياته؟ هو الدايركتور الكبير يعني، بس هو كان مسؤول عن شمال أفريقيا كله مش مصر بس يعني. طيب وإحنا جينا هو للخط السليم، يعني هو عبر أثير الإذاعة بنشتكي من شبكات المحمول. وصل له حاضر. ودع عليك يا إمام إبنيك، قل عليك يا إمام إبنيك، ودع عليك يا إمام إبنيك، قل عليك يا إمام إبنيك، يا هنية لك يا اللي بالك مركز في الدنيا دي عظيم، ورد عليك وفل عليك يا جمع النيم، ورد عليك يا جمع النيم، فل عليك يا جمع النيم، يا هنية لك يا اللي بالك مركز في الدنيا دي عظيم، ورد عليك وفل عليك يا جمع النيم. إيه اللي حضرتك بتتمني إنك تحققيه في مجال الطب البيئي والمهني؟ يعني دخلت المجال بقالك عدة سنوات، مارستي لفترة طويلة، عايزة تعملي إيه النهاردة؟ أنا عايزة يعني برضو ستيل لحد دلوقتي ناس كتير ما تبقاش فاهمة يعني إيه الطب البيئي والمهني، عايزين الإعلام يوضح أكتر يعني إيه الطب البيئي، يعني ساعات الناس تقولك تخصصك إيه تقولي كذا وتنزلي بالترجمة وراها على طول، يعني الناس مش فاهم يعني ايه، يعني تقولي التخصص والترجمه، لا احنا عايزين الناس تبقى عندها علم اكتر من كده بايه هو التخصص، فاعتقد ان ده دور الاعلام كاذاعه كتلفزيون لازم الناس تعرف ده، لان لما احنا يعني الموضوع هيتعرف اكتر هتلاقي ان في طفره حصلت في البلد، من يعني في ناس عندها علم كتير قوي ومش عارفه توصل، فانا نفسي ان يحصل ده علشان العلم اللي عندنا يوصل للناس، والناس فعلا ما تبقاش مجرد احنا ابحاث اتعملت وعرفنا ده وتحطت في الدرج، اللي احنا عايزينها تتطبق والناس تعرفها اكتر. هل كنت بتستطيع انك توفقي بين عملك ومواعيده وبين التزاماتك الأسرية والتزاماتك في البيت؟ الحمد لله يعني ربنا قدرنا على قد ما نقدر، يعني الحمد لله عملت ده حتى ما خلصت وترقيت وخدت أستاذ والحمد لله. في اهتمام بالرياضة بالنسبة ليكي أو للأسرة أو للأولاد؟ كجيم يعني ساعات كده الواحد يعني يلاقي وقت فاضي، يعني ده أنت بتهتمي في صحة الإنسان وبتبحثي إيه العوامل اللي ممكن تؤثر عليه؟ فيعني هو الجيم الحقيقة يعني ساعات أروح وقطع، لأن طبعا على حسب الظروف الشغل، لكن الحقيقة دي الحاجة اللي الواحد يقدر يمسك فيها، لو ما روحتش ممكن ألف التراك في النادي، لأن على الأقل الواحد يعمل مجهود، لازم يبصي حركة بالظبط كده. وبالنسبة للأولاد هل بيمارسوا أي رياضة؟ برضو في النادي وبرضو بيروحوا الجيم. يعني الحقيقة يعني معظمكم اعتمدتوا على الجيم ان انتوا تروحوا تلعبوا بعض تمارين. لكن ممارسة رياضة كرياضة لا ما فيش خط رياضة. لا ما كانش في عندي أنا وقت للقوي كده يعني. الاهتمام أكثر بالدراسة والتفوق. لا والمواعيد وإن أنا يعني كل ده مع بعضه كان في حاجة لازم تقع. فأنا حاولت أعوضها إن إحنا إيه نروح الجيم. أعتقد إن الطب البيئي والمهني يمكن يعتبر مجال حديث نسبيا يعني مش بقاله سنوات كثيرة. لا بالعكس ده بقى من زمان. بس شوفي حضرتك أنت متخيل إن هو حاجة يعني حديثة. لا ده من زمان جدا. يعني بقاله كم سنة تقريبا؟ من زمان وإحنا طلبة يعني أنا خريجة 98 يعني. لا ما هو لو مثلا 20-30 سنة هذا يعتبر حديث بالنسبة للعلوم الأخرى. ما هو أنا لما اتخرجت هو موجود ما اعرفش موجود من قبل برضه بقد ايه. بس يعني بقول حضرتك حتى في التيتولي 30 سنه حديث ناس ما تعرفوش لسه. يعني انا اعتقد ان ابتدى الاهتمام بيه او الناس تعرفه يعني الفتره الاخيره بس. لكن قبل كده الناس ما تعرفوش عشان هو في نقص في معرفه الناس يعني ايه طب البيئه والمياه. الناس مش عارفه. بقول حضرتك احنا ساعات نقول التخصص وننزل بالترجمه وراه على طول. يعني الحقيقة احنا بنحاول ان احنا نأدي دورنا وان احنا نقدم هذا التخصص للمستمع والمستمعة بحيث انه هذا التخصص يعني ينتشر وكل واحد بيعمل في مهنة يعرف ايه الأضرار والسلبيات اللي ممكن تؤثر عليه. بالضبط بالضبط. دي حاجة مفيدة جدا وتفيد كل زي ما قلت حضرتك كل الناس سواء بيشتغل في معمل بيشتغل في مكتب بيشتغل في مصنع بيشتغل في برة سواء حتى عسكري المرور اللي في الشارع. كل واحد وله تعرض وكل واحد وله تأثير على صحته. لو ده عرفناه هنلاقي أمراض كتير قلت من اللي ابتدت تطلع جديدة في البلد. لو طلبت منك نصيحة لأي فرد بيسمعنا يحرص على إيه لأن ده مهم جدا بالنسبة لممارسة أي مهنة. إن أنا أبقى عارف أضرار المهنة دي إيه وإزاي إن أنا طرق الوقاية منها. لو أنا أبسط حاجة إن أنا ألبس جاون ألبس هلمت على راسي ألبس ماسك هيحميني ولو بنسبة من التعرض ده ضروري جدا ان انا اهتم بالطرق الوقاية واللبس الوقاية اللي دايما في اي مصنع بيوزعوه بيبقى موجود. بس الناس هي فيه اهمال بعض الشيء. الناس هي اللي بتكسل تلبس. يعني مره واحد يقول لك لازم يكون فيه متابعه. مره واحد يقول لك اصلا الهلمت العرس دي اصلا صغرت عليا. يعني بيدور على اي حاجه يقول يعني ايه صغرت عليا يعني. فهو اصلا انا بتخنق اصلا انا بتضايق. هو مش عارف ان ده يعني حياته وصحته في اللبس ده. هي نصيحة لكل مستمع لكل مستمعة لكل من يعمل في أي مجال لازم تعرف سلبيات مهنتك وتحاول أنك تقلل منها أو تتلافيها. طرق المقال. اليوم الحلو ده إيه الناس الحلوة دي الحلوة دي. كل الشكر لدكتورة وئام شاهين أستاذ صحة البيئة والأمراض المهنية قسم الطب البيئي والمهني بالمركز القومي للبحوث. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.